بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن القيم والفضائل ليست سلعا تباع وتشترى، ليست سبيلا للكسب الرخيص والمنفعة الزائلة. إن الأخلاق الفاضلة قد تضطر صاحبها أن يبذل في سبيلها كل مرتخص وغال، ولا يستطيع أن يخرج على قانونها أو يخالف حكمها. إن العقيدة تمنحها روح الثبات والتجرد من المنافع والتخلص من الرياء الكاذب، فلا ينهى الإنسان عن خلق ويأتي مثله. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاحترام من معلم الناس ومؤدبهم. ولم أرى أغنى نفسا من صاحب الخلق، إن ميزانه ثقيل عند الله يوم تخف موازين. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى غناه في تعريفه للمفلس فيما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم ذاك وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالذي استمسك بالأخلاق فكف لسانه ويده إلا فيما ينبغي هو الغني، لأنه لم يبدد عمله الطيب في الإساءة إلى هذا أو ذاك. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخي المسلم، إن الاستمساك بالأخلاق الفاضلة يستوجب صبرا أي صبر، ففي زحمة الحياة ومفاتنها وتباين أخلاق الناس فيها، وبخاصة إذا فسد أهل زمان وقل أعوان الخير فيه، فأي صبر إذن يكون عليه الرسل وهم يواجهون بركام من فساد أهل زمانهم في العقيدة والسلوك؟ إنهم يدعونهم إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف، فلا يجدون من أقوامهم إلا الإساءة والسفاهة والجحود. أي صبر يكون صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحسن إلى قومه وهم يسيئون إليه، وهو الصادق فيهم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.